هذه قراءة من أحد الأرواح للأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله، قال في الباب 65، قال في رؤيتهم رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم سبحانه وتعالى ضاحك إليهم. قال المؤلف الإمام ابن القيم: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، يعني أعلاها وأحسنها وأجلها قدرة وأعلاها خطرة وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والفرقة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، يعني إذا نالوا هذا النعيم وهو رؤية الله تبارك وتعالى نسوا كل نعيم آخر إلا هذا النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، يعني أنكر رؤية الله تبارك وتعالى من رؤية لربهم هذول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون. لأن يعني هؤلاء كلهم الذين أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال: ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مفروضون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه، وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض، أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له تبارك وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. كلام الله تبارك وتعالى لموسى، يعني هنا بيسوق الإمام ابن القيم الأدلة على أن رؤيا الله تبارك وتعالى حق. يقول: وبيان دلالة من هذه الآية من وجوه، أحدها أن لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، لا يمكن موسى يسأل الله تبارك وتعالى شيئا مستحيلا على الله أنه لا يرى، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وهو عند صروخ اليونان والصابئة والفرعونية منزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما تعالى الله تعالى عنه. فيا لله العجب، كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وصروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه سبحان الله. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه، ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني الله ما أنكر سؤال يسوع، قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: إن سؤالك هذا يعني لا يكون ولا يصح، وكيف تسأل هذا السؤال والله لا يرى؟ نعم، وإنما قال له: لن تراني في هذه الدنيا، وإنما رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين لما تكون في الآخر. الوجه الثالث أنه أجابه بقوله: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى، ولا إني لست بمرئي، ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته، ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، فالأمران عندكم سواء. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز له أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله ولأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ وأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. الوجه السابع أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجوال، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وقد جمعت هذه الطوائف اللي هو ساق هؤلاء المبتدعة بين إنكار الأمرين، فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد، ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه، وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه، فلم يخبره باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. وأما قوله تعالى لم تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك والحمد لله رب العالمين. هذا جانب من هذا الفصل، وإن شاء الله نتم هذا الفصل في درس آخر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.